والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى وصلاحا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. ما زلنا معاشر الأحبة نتدارس وإياكم متن كتاب التوحيد، فنتناول وإياكم بإذن الله تعالى في درس هذا اليوم الباب الرابع أو الثالث، الثالث. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. التحقيق في اللغة هو التخليص والتصفية. التحقيق في اللغة هو التخليص والتصفية. فإذا خلصت الشيء وصفيته هذا هو المراد بمعنى التحقيق في اللغة. أما من الناحية الاصطلاحية فهو أن يحقق الإنسان أو أن يخلص الإنسان ويصفي قلبه من الشرك والبدع والذنوب والمعاصي وما ينافي التوكل. هذا هو معنى التحقيق من الناحية الشرعية، وتخليص القلب وتنقيته من الشرك والبدع والذنوب والمعاصي وما ينافي التوكل. والتحقيق يقسمه أهل العلم إلى قسمين. والتحقيق يقسمه أهل العلم إلى قسمين: تحقيق واجب وتحقيق مستحب. تحقيق واجب وتحقيق مستحب. ومعنى التحقيق الواجب هو أن يخلص الإنسان قلبه من الشرك والبدع والمعاصي، فهذا التحقيق واجب على المكلفين، يؤاخذون إن قصروا فيه. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام التحقيق. القسم الثاني وهو التحقيق المستحب، وعرفه أهل العلم بأنه تخليص القلب وتصفيته من التعلق بالمخلوقين وما فيه منة من الخلق. هو تخليص القلب وتصفيته من التعلق بالمخلوقين ومما فيه منة أو ذلة ينالها أو ينال الإنسان بسببها حال سؤاله من المخلوقين، وهكذا حول هذا المعنى. إذن نفهم من تبويب المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أليس هذا فضل من فضائل التوحيد؟ لماذا ما ذكره المصنف في الباب الماضي؟ يا معشر الفقهاء، بدأ بصوت الأول، أول هذه بدأ فيه وما يتكلم لأنها الأهم، بدأ بالترتيب وتغلب بصوت الأول. جيد. هي من فضائل التوحيد دخول الجنة بغير حساب. نعم، لا شك، لكن لماذا أفردها المصنف بالذكر؟ لأهميتها. لأهميتها، جيد. ها فضيلة عظيمة استحقت الفضل. نعم يعني هي تستحق الإفراد لعلو مكانتها ومنزلتها، فلذلك أفردها المصنف بالذكر. نعم كل ما ذكرتم. نعم تفضل. إذا نفهم أن المصنف رحمه الله تعالى أفردها بالذكر لعلو مكانتها وعظيم منزلتها، فناسب لكثرة الأدلة التي تدل عليها ولكثرة الإخلال بها، ناسب أن يفردها المصنف بالذكر. إذن علمنا التحقيق بقسمين، وعلمنا معنى التحقيق في اللغة والاصطلاح الشرعي، وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، آية عظيمة يصف الله سبحانه وتعالى بها خليله إبراهيم بعدة صفات. أول وصف وصف به إبراهيم في هذه الآية أنه كان أمة، أي كان إماما. يقول المفسرون وصف الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم بأنه كان أمة، مع أنه كان واحدا، لأجل ألا يستوحش السالك من قلة السالكين، لأجل ألا يستوحش السالك من قلة السالكين. دائما أهل الحق في غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا شك أن السائر على طريق الحق حينما يعلم ويوقن أنه أمة وإن كان وحده للزومه الحق استأنس بذلك، لذلك يتبدد ذلك المفهوم الخاطئ عند كثير من الناس الذين فهموا من الجماعة وفهموا من الحق هو موافقة الكثرة، وهذا مفهوم خاطئ. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الله أكبر، معنى عظيم. فيحمل على هذا المعنى النصوص الواردة التي توجب على المكلف لزوم الجماعة، فإذا قيل لك إلزم جماعة المسلمين فإنك تلزم الحق وأهله، كثر عددهم أو قل. هذا المفهوم قد يشكل على البعض حينما ينظر الإنسان في كل زمان ومكان، يجد أن أخصام الحق كثرة وأن أهل الحق قلة، وهذه سنة إلهية أراد الله سبحانه وتعالى بها حكما شتى. إذن وصف الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم بأنه كان أمة، وهذا وصف بليغ وعظيم. لما حقق التوحيد كان بذلك التوحيد في مثابة وفي منزلة أمة من الناس، فنفهم من ذلك أن كثيرا من الدهماء وكثيرا من الأعداد التي تتجمع على غير الحق والهدى فهي ليست بشيء، حتى وإن كانت على هذا القدر من الكثرة. وجاءت الكثرة في كتاب الله عز وجل مذمومة في مواضع شتى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكذلك جاء في كتاب الله العزيز الثناء على القلة، وقليل ما هم، وغير ذلك من الآيات. إذن فهذا هو الوصف الأول، يصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم بأنه كان إماما وكان أمة بتوحيده، أمة بإخلاصه، أمة بيقينه، أمة بتوكله على ربه سبحانه وتعالى. لذلك لا غرابة حينما يتكالب أهل الشرك على إبراهيم الخليل ثم يضرمون نارهم ثم يكبلوه ويقيدوه، لا شك أنه لا غرابة أن يثبت إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك الموقف. ولا يمكن أن يوصف عليه السلام بتلك الأوصاف ثم يزيغ قلبه وتضطرب أقدامه في ذلك الموقف. فلما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، متوكلا على الله، لم يجعل المخلوقين هم حسبه، بل جعل الله سبحانه وتعالى هو حسبه وهو نصيره. لذلك جاء الفرج وجاء المدد من رب العالمين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هكذا يكرم الله سبحانه وتعالى عباده الموحدين. وها نحن نرى الآن ولله الحمد والمنة تكالب الأمم على قتال أناس وحدوا الله وحققوا التوحيد الخالص لله، أنفذوا حكمه وأطروا الناس على شريعة الله أطرا، فكان الحكم كله لله وكان الأمر كله لله، لا مجال لأن تسن القوانين، لا مجال لأن يعبد غير رب العالمين. فوحد الناس ربهم واتجهوا إلى خالقهم والتزموا شريعة مولاهم، فتآمر الشرق والغرب عليهم، سنة إلهية. ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكم، بالبلاء يظهر الصادق من الكاذب، بالبلاء تظهر معادن الرجال. لذلك في وقت الرخاء تجد أن الموافقين كثر، وفي وقت الشدة تجد القلة القليلة. لماذا؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. الله سبحانه وتعالى له حكمة في ذلك، لأن الأدعياء كثر، الكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل إذا فتح المجال لأن يدلي الإنسان بدلوه قال أنا الموحد، أنا الذي آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. فإذا نزلت النازلة تبين من بكى ممن تباكى، وهذه سنة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نوكل إلى أنفسنا وألا نكون من الذين يتزعزعون عند نزول الوقائع وحصول المتغيرات. إذن هذا هو الوصف الأول، أنه كان أمة. الوصف الثاني، كان عليه الصلاة والسلام قانتا لله، أي القنوت هو دوام الطاعة، أي أنه كان مديما للطاعة لله عز وجل، يديم التذلل لله والخضوع لمولاه، وهذه كمال العبودية لله عز وجل. فلذلك حري بكل إنسان أن يتذكر حينما نعرض هذه الأوصاف قول الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. هنا لا شك أن الأمر الإلهي اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وأصالة، ولكن قرر أهل العلم أن كل أمر تكليفي يتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الأصل أمر لأمته، إلا إذا دل الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قانتا لله، أي مديما للطاعة لله عز وجل، أو يديم الطاعة لله. وهنا بيّن الله سبحانه وتعالى أن طاعة إبراهيم كانت لله، أي خالصة لله وحده لا شريك له، لم تصرف لغيره، ولم يشبها رياء ولا نفاق ولا كذب ولا دجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنيفا. الحنيف يطلق في لغة العرب على المائل، الحنيف هو المائل، والمراد بإيراد هذا اللفظ وهذا المعنى في هذا السياق أي أن إبراهيم عليه السلام كان مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وهذا أعظم صور التحقيق، أن تجانب وأن تفارق الشرك وأهله، لأن مجالسة المشركين ومخالطتهم قد تؤول بالإنسان إلى الوقوع في المحذور، لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس، فقد ترى في بادئ الأمر مظاهر الشرك فتنكرها بلسانك، ثم مع كثرة الإمساس تترك الإنكار باللسان فتنكرها بقلبك، ثم بعد ذلك تكون شيئا عاديا في حياتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء: وموافقة الكفار في الظاهر تؤول بالموافق إلى موافقتهم في الباطن. لا يمكن موافقة الكفار في الظاهر تؤول بصاحبها إلى موافقتهم في الباطن. أضرب مثالا: رجل يتزيى بزي المشركين، لماذا يلبس لباسهم؟ لو لم تكن هناك محبة لهذا المظهر لما تزيى به. طيب، رجل يتشبه بالصالحين، يتشبه بالمجاهدين، هذا يدل على ماذا؟ على محبته لهم. رجل يتشبه بالفنانين والمغنين والراقصين، هذه تدل على ماذا؟ على إعجابه بهم، وعلى محبته لهم. دائما الظاهر يترجم ما في الباطن. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في موقف أورده أهل السير: دخل رجل على عثمان رضي الله تعالى عنه فنظر إليه عثمان، انظروا إلى فراسة عثمان، فقال عثمان: أيعصي أحدكم ربه ثم يدخل عليه؟ فصعق ذلك الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله؟ فماذا أجاب عثمان؟ قال: لا، ولكن ما أسر رجل سريرة في نفسه إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. دائما الظاهر يترجم ما في الباطن، ولا يمكن أن يفلح المتصنع مع طول الزمان وطول الوقت، لا بد أن يكشف. لذلك ما هي أبرز صفات المنافقين؟ ها، لحن القول، ها، أحسنت، نعم، ها، نعم، أحسنت، ها، أحسنت، نعم، نعم، نعم. فتجد أنهم دائما، نعم شيخ عندك واحدة، ها، نعم. إذن مهما يكتم المنافق في نفسه خلاف ما يظهر، فإنه مع مرور الزمان تكشف الحقائق، وحينما يوضع المنافق على المحك تظهر الحقيقة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. لا يمكن مهما يسعى لأن يظهر أو أن يتصنع الصلاح، لا بد أن تكشف الحقيقة. دائما حينما ابتلي المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ وصلوا إلى أرض المعركة وعادوا. أحسنت، انسحبوا وولوا الدبر وانهزموا، لأن الله كره انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دائما لا يمكن للمنافق أن يستمر على هندامه الظاهري وعلى صورته الظاهرية، بل سرعان ما يخذل وتكشف الحقيقة. إذن عرفنا معنى الحنيف ولم يكن من المشركين، أي أن إبراهيم عليه السلام ما كان في يوم من الأيام من الذين يصرفون عباداتهم لغير الله عز وجل، لم ينصرف بباطنه ولا ظاهره ولا بأقواله ولا بأفعاله لغير الله عز وجل، بل كانت عباداته لله وحده لا شريك له. فما هي مناسبة هذه الآية إلى الباب؟ يا أبا عبد الله أجب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إبراهيم حقق التوحيد، إبراهيم كان وحده حقق التوحيد، كان أمة وحده حقق التوحيد. نعم أحسنت، نعم. أحسنت، أحسنت، نفي الشرك. الله سبحانه وتعالى قال قفل الآية قال ولم يكن التوحيد لما نفى الشرك حقا. أحسنت. نعم. إذن أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية تحت هذا تحت هذا الباب ليبين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حقق التوحيد وكان مضربا للمثل في تحقيق التوحيد، وأنه حقق أعلى صفات التحقيق عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف: وقال والذين هم بربهم لا يشركون. هذه صفة الذين حققوا التوحيد، أنهم لا يشركون بالله عز وجل، لا يشركون به لا شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا يشركون به لا شركا ظاهرا ولا شركا باطنا، لا يشركون بالله عز وجل لا في أفعالهم ولا في أقوالهم ولا في اعتقاداتهم، بل يحققون التوحيد في هذه الأركان الثلاث: القول والعمل والاعتقاد. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ إذن هنا مسألة ظاهرة فلكية تحصل وتقع في زمن التابعين، فيهتم التابعون لها فيتساءلون: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وهذا فيه دعوة لإدامة النظر في الأفلاك للتدبر والتفكر، حتى جاء في بعض الأخبار أن تدبر ساعة أو تفكر ساعة خير من قيام ليلة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، في ذلك تذكرة، في ذلك موعظة لأهل العقول وأصحاب القلوب الطاهرة الصافية. إذن كان الصالحون يتواصى بعضهم مع بعض للتفكر في آيات الله الكونية، لأن الآيات الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى إما أن تكون آيات كونية أو آيات شرعية. كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل هذه الأفلاك وكل هذه السماوات، حركة المجرات وحركة الأفلاك، كلها تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى دقة متناهية تظهر في مخلوقات الله عز وجل، مما يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى عما يشركون. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. الكوكب الذي انقض كان في الليل، وكان في آخر الليل، فالمستيقظ في هذا الوقت مظنة أن يكون في صلاة، في عبادة. ففي جواب حسين دليل على مشروعية أن يدفع الإنسان عن نفسه ما قد يتوهم فيه، يعني الآن قد يفرح البعض لو قيل لأحدنا أيكم سمع الصوت الذي خرج في الساعة الثانية ليلا أمس؟ قال البعض نعم أنا كنت مستيقظ. وقد يظن البعض ما شاء الله، الله نسأل الله الإخلاص، أنه كان يتهجد أو يصلي أو، فقلنا ما شاء الله أنت مستيقظ. يقول نسأل الله الإخلاص، يعني هو أصلا لم يكن في صلاة، ولكنه يحب أن يحمد بما لم يفعل. مثلا تقول لرجل تعال كل، يقول بس جزاك الله. فقد يظن الظان أنه مثلا تسأله في يوم الاثنين أو في يوم الخميس أو في الأيام البيض أو في عشر ذي الحجة، بما أننا سنستقبل عشر ذي الحجة، هو ليس صائم، ماكل ثلاثة شاورما، ثم بعد ذلك تقول تعال كل. قال جزاك الله بارك، نسأل الله الإخلاص. ما يريد يقول نسأل، لكن يقول نسأل الله الإخلاص. يتصنع بعض الناس، يحب ذلك، فهذا لا شك أنه يخالف ما كان عليه السلف. كيف؟ أي نعم. فبعضهم يعني يحب التصنع، بل بعضهم عنده مهارات عالية في ذلك، حتى ممن اشتهر بذلك علماء الشيعة، يعني درجة أولى في التصنع. ولعلكم شاهدتم بعض التسجيلات والمقاطع، إذا ابتعدت عنه الكاميرا عاد إلى هيئته الطبيعية، وإذا اقتربت منه الكاميرا بدأ يظهر الصراخ والنحيب وإلى آخره. إيه نعم نعم، كذب وتلاعب بعقول الناس. إذن نفهم من قول حسين مشروعية أن يدفع الإنسان عن نفسه ما قد يتوهم أو يظن فيه، أما إني لم أكن في صلاة، وهذا من صدقه. قال لك تعال كل، قال بس أنا أكلت قبل قليل، أو قل بس ولكني لست بصائم. فيتفطن الإنسان إلى مثل ذلك، ولا يكون كحال صاحبنا الذي ذكرنا أنه يحب مثلا يقول نسأل الله الإخلاص فيقول لك هكذا. جيد، مثلا جاء رجل دخل مثلا إلى المسجد وله قريب هنا معه مفتاح مثلا السيارة ومفتاح البيت، فجاء فأخذ المفتاح ثم خرج، فالتقى به رجل قال من أين جيت؟ قال والله أنا كنت في درس التوحيد نسأل الله الإخلاص، وهو ما شهد الدرس وما حضر كلمة واحدة، ولكنه أخذ المفتاح وخرج. فيحب أن يمدح بشيء لم يكن عليه ولم يفعل. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني بيّن ما هو سبب استيقاظه في هذه الساعة. ولكني لدغت أي قرصتني عقرب أو هامة من الهوام، ولكني لدغت. فقال سعيد له قال فما صنعت؟ يعني انظروا إلى هذا الأسلوب التربوي. سعيد عالم رحمه الله، إمام من أئمة التابعين، يعني كان بوسعه أن يقول عليك بارك الله فيك أن تفعل كذا وكذا، يتعالم عليه ويتفلسف، ولكن انظروا إلى الأدب وانظروا إلى الأسلوب التربوي، لا يتعالم أهل التقوى لا يتصنعون ولا يتعالمون. فقال لهم ما صنعت؟ يسأل إيش فعلت؟ لعله يكون عنده علم، بل لعل عنده علم ليس عندي. أما بعض الناس يحتقر الكل، حفظ حديثا أو حديثين أو آية أو آيتين فظن أنه شيخ الإسلام تيمية، وبلغ درجة الاجتهاد المطلق، وحق له أن يفتي في الدماء ويفتي في الأعراض ويفتي في كل شيء، وتجد أنه أن حصيلته العلمية لا تتجاوز حديث أو حديثين، فهذا لا شك أنه نذير شر لصاحبه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتدافعون الفتيا على أنهم أصحاب علم وفقه، وقد ورد النهي أن يتصدر الإنسان لأجل أن يلفت أعناق الناس إليه، انظروا إلى فلان. يروى أن أحد السلف دخل على إمام من الأئمة وكان مجلسه مليئا بطلبة العلم، وكانت الأعداد التي تحضر في درسه مضربا للمثل، آية أعداد خيالية. فدخل هذا العالم الواعظ على ذلك العالم في درسه، فتخطى الرقاب حتى وصل إليه، فهمس في أذنه، انظروا إلى الصدق بالنصيحة، ما أكثر عليه. قال: يا أخي، إن كنت معجبا بمجلسك هذا فقم. فقام هذا الإمام من درسه، خشي على نفسه، قال: أذهب لأصحح نيتي ثم أرجع. ويروى كذلك أن عالما من العلماء أعجب بنفسه في أثناء درسه، بشر، فدخل العجب في قلبي، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من مداخل الشيطان. فدخلت عليه عجوز في أثناء الدرس فسألته مسألة من مسائل الحيض يجيب عنها أصغر طلبة العلم، فلما سئل أمام طلابه قالها: كيف؟ أعيد السؤال؟ ما استطاع. رفع الله عنه العلم والبصيرة. فقال: الله أعلم، ما أعرف. تعجب الطلاب، يعني هذا الشيخ مرحلة متأخرة، يعني الطلاب الذين يدرسون عنده على مستوى عالي. فتعجبت يعني العجوز، قالت: على ما اجتمع هؤلاء؟ يعني هذه المسألة البسيطة يجتمع حولك، أسألك ولا تجيب، هؤلاء يجتمعون حولك، إيش القصة؟ فخرجت، ففي أثناء خروجها عند باب المسجد التقت بطالب علم صغير جاء بالمحبرة والدفتر، فسألته هذا السؤال، قالت: يا ولدي تعال، امرأة كذا وكذا. فأجابها، قالت: والله أنك خير من شيخك. فانظروا إلى صدق الشيخ، تدارك هذا الشيء، فمكث يستغفر ربه ويبرأ إلى الله من حوله وقوته، فقال: والله ما أعيان الجواب على هذه المرأة، ولكنه أمر حاك في نفسي وألم بقلبي فأنسيت بسببه العلم. فوعظ طلابه فأبلغ في الموعظة فبكى وبكى تلاميذ. إذن نحن بحاجة معاشر الأحبة أن نتعاهد قلوبنا، والله ما منا إلا ويصاب في قلبه بمثل هذه الأدواء ومثل هذه الأمراض. نحن من جملة البشر، ولكن أهل التقى يتعاهدون قلوبهم كما يتعاهد أحدنا ماله ودنياه. يا ليت حرص المرء على قلبه وعلى تطهير قلبه كما يحرص أحدنا على ماله وعلى عياله وعلى دنياه. ولكن إلى الله المشتكى. نعم، إذن هذا أسلوب تربوي، أن تسأل ما الذي حملك؟ رأيت ابنك الصغير يفعل طاعة من الطاعات، أو جارك، أو رجل من العامة، قلت له يا أخي ما شاء الله، ما حملك على فعل هذه الطاعة؟ انظر. قال والله سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فتعرف أنه بنى عمله هذا على مستند شرعي. وقد يقول والله بس قلدت فلان، أقول له لا، ينبغي عليك أن تعلم أن هذا الأمر ثبت بقال الله وقال الرسول وهكذا. قال ما صنعت؟ قلت ارتقيت، وفي رواية استرقيت، أي طلبت الرقية من الغير، طلبت الرقية من الغير. قال فما حملك على ذلك؟ انظر أسلوب تربوي آخر. ما صنعت؟ قال ارتقيت. لماذا فعلت ذلك؟ ما الذي حملك؟ هو بيسعي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رحمه الله أن يقول كان من المفترض عليك أن تفعل كذا وكذا، قال وأبدا يورد الأدلة على ذلك، لكنه أسلوب تربوي، حتى أن المتعلم هنا لا يمكن أن ينسى هذه المعلومة، لأنه دار بينه وبين شيخه ماذا؟ محادثة ونقاش ومحاورة. حتى أن المتخصصين في علم النفس يذكرون هذه الأساليب أنها أساليب نافعة ومؤثرة في قضية التعليم. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. حسين إذن ما يعمل هكذا كما يعمل كثير من الناس. بعض الناس هو مفتي نفسه، ما عنده أدنى مشكلة، تقع عليه مسألة أو تنزل به نازلة فيقول الذي يظهر لي والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب، وهو لا يفقه شيئا من أحكام الشرع. وقد رأيت أشكالا وأنواعا من هذا الصنف. نعم، فبعضهم يأتي يناقش يقول لعل الذي يظهر لي، إيش يظهر لك؟ ما قالها بعض العلماء وبعض الأجلاء، تجد أنه لم يقرأ لا كتاب ولا سنة ولم يطلب العلم وإلى آخره، فيبدأ الذي يظهر لي والذي تميل إليه النفس. يعني تتعجب من بعض الناس كيف ينزلون أنفسهم هذه المنزلة. نعم نعم، نسأل الله أن يحفظنا وإياه. قال حديث حدثناه الشعبي، أي أن حسين استند على فعلي هذا على ماذا؟ على مستند شرعي. والأفعال والأقوال التي يستند عليها الإنسان إما أن تكون على دليل من الكتاب أو دليل من السنة أو على إجماع أو على فتوى وهكذا. قال وما حدثكم؟ وهذا فيه أسلوب رائع، يقينا أن سعيد يعرف هذا الخبر، لذلك كان سفيان الثوري وبعض أئمة الحديث كان يأتيهم البعض يحدثونهم بالحديث، قلت أريد أن أحدثك حديث، يقول أنا أعرف الحديث ومن راويه وكم عدد طرق هذا الحديث، ولكنه يظهر إليه أنه كأنه أول مرة يسمع الحديث. الله، لأجل أن لا يكسر قلبه. تخيل أن تأتي لشخص والله اليوم حفظت حديث أريد بس أن أخبرك إياه، أو عرفت قصة من قصص الصحابة أو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أخصه، تقول يا هذا يعرف أنا من زمان، نمشي مشي. لماذا؟ ماذا سيحصل لهذا الأخ المسكين؟ ينكسر قلبه. هنا سعيد كان بوسعه أن يقول كذلك، أليس كذلك؟ أن يقول بس عرفت الحديث خلاص، كان من المفترض. انظر إلى الأدب. بعض الناس يأتي عامي يأتي يتكلم معك مثلا يستفتيك، فتقول لي بس عرفت لا تكلم خلاص، نعم يا أخي إيش عندك؟ خلي يخرج، ما في خلوه، لعلك تجد عنده فقه وعنده مسحة من العلم. فالشاهد من ذلك هذا أدب ينبغي أن نتحلى به. قد تأتيك أمك سمعت في الإذاعة حديث أو سمعت قصة يوسف عليه السلام، فكبار السن يحبون أن يتحدثوا بما يعرفون، فتأتي وتقول والله يا ولدي اليوم سمعت والله من المطوع في الرادو من الشيخ، والله يا ولدي أريد أسمعك ما القصة، فتبدأ تتحدث فتقول لها بس يومية عارف القصة، خلاص والله حافظها من 20 سنة. لا ما يليق، لو في حق الأم يعني يتأكد هذا الأدب. نعم يا حج. جزاك الله خير. نعم، إذن لا بد أن نفهم هذا السمت وأن نتعامل به مع الآخرين في حياتنا، لأنك أنت أصلا ما تحب. تخيل الآن، أنا الآن جالس أشرح لكم، ففي أثناء الشرح قال لي أحدكم إيه ترى والله هذا الحديث ترى أنا والله فاهمين يا أبو مالك، ما يحتاج بس خلاص امشي اشرح لأهلك. يعني والله تكسر قلبي يا أخي. ممكن أنا أحزن يا أخي وأنا بشر، فما يليق، يعني تحملني شوي، قل لي مشها يعني خلاص، يعني إذا كنت أنت فاهم قد نفهم غيرك. فبعض الناس حتى يحرم نفسه من الخير ويحرم الآخرين. فلذلك حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفرحون بسؤال الأعراب، يقول إذا جاء أعراب فرحنا، لكن لو يدخل أعرابي في الدرس راح منك السوق من هناك رب. لا تطعن، يفرحون لعله يسأل سؤال، الرجل جاي متعطش مشفق يريد أن يتعلم. نعم. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة، والحمى هنا المراد بها القرصة أو اللدغة، قرصة الهوام التي تكون سامة. لا بالتخفيف، حمى الحمى هي الحرارة التي يصاب بها بدن الإنسان، حمى. لكن الحمى المراد بها قرصة العقرب والثعبان وما شابه ذلك. إذن ما معنى هذا الخبر لا رقية إلا من عين أو حمى؟ هل هذا السياق يفيد أنه لا تشرع الرقية في أي مرض من الأمراض إلا، لأن هنا الآن فيه إيش؟ استثناء وكذلك حصر، لأنه جاء بعد النفي، فهمت؟ فهذا يفيد ماذا؟ الحصر. فهل الحصر هنا مراد؟ ها؟ ليس مراد، لكن هو يعني أحد العلاجات، لكن ليس هو على سبيل الحصر. نعم أحسنت. ها تفضل. اليوم يظهر لك يبدو انتقلت العدوى. افضل علاج الرقية افضل ما تكون للدغ او نعم احسنت. يا اولى الشفاء احسنت. نعم المراد هنا اي ان انفع علاج وانجع علاج وانفع علاج للرقية او للعين والحمى هي الرقية، ولكن قد تعالج العين وتعالج الحمى بأدوية أو بطرق طبية أخرى، لكن المراد أي أن أنفع دواء وأنفع علاج يستخدمه المعيون أو الملدوخ هو الرقية بالقرآن والأذكار الشرعية. سم؟ نعم هذه ستأتي إن شاء الله. أحسن، هذه ستأتي إن شاء الله في آخر الحديث. نعم أحسن. أحسن، نعم بارك الله فيك. نعم، فماذا أجابه سعيد؟ قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. الله أكبر، ما قال له كم لك سنة أنت وأنت تطلب العلم وعشر سنوات وخمس سنوات ما فهمت أن هذا الحديث المراد به كذا وكذا، تذهب وتطلب الرقية من غيرك؟ يا قليل الفهم يلي ما كذا. بعض الناس هذا أسلوبه، بعض الناس عنده مهارة في استخدام أبشع الألقاب، ما عنده أساليب فيها تأليف للقلب، مثل يقول والله نداري إنك غبي، ما تفقه، عقلك لا يتجاوز جلدة رأسك، أجهل من حمار أهلك، وأنت كذا وكذا، ينزل عليه بالألقاب. لا لا، أولا قال له أحسنت، ولكن هذا الذي نريده، أن تقول مثلا لابنك الصغير أو تقول مثلا لأختك أو لأمك أو لزوجتك أو لجارك أحسنت ولكن، إيه نعم، تستدرك عليه الخطأ. هذا هو الأسلوب الذي نحتاجه. إيه نعم. وهكذا، وهذا ما فعله سعيد رحمه الله رحمة واسعة، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه فعل فعلا يستحق حسين أن يمدح عليه. وهو إيش؟ ما هو؟ نعم، عمل بنص بلغة مبلغة من العلم، هذا النص الذي حدث الشعبي فعمل به. هذا لا يستحق بموجبه الثناء؟ يستحق، فأثنى عليه سعيد رحمه الله، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. شوف، ما قال بدأ يعني يقدم بمقدمات يعني يتفلسف، لا، على طول رد عليه الدليل بالدليل، ثم بعد ذلك اترك الكلام بعد إيراد النصوص. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط هنا جماعة من الناس لا يتجاوزون العشرة هكذا، والنبي ومعه الرجل والرجلان. هنا يقول أهل العلم قد يراد بالرجل والرجلين هنا عين العدد، يعني أنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرجل النبي وليس معه إلا رجل أو رجلين. وقد يراد بهذا السياق التقليل، وهذا أسلوب دارج عند العرب، تقول جماعة أبو فلان ولا يسوي شيء، رجال كلهم اثنين ثلاثة، وتجد أنهم 300 أو 400. هذا ما هو دارج. مثلا تقول أنا اشتريت لك كيس مليء بالأرز، أنت يا رجال كله كيلو كيلو، دارج على ألسنتي أنا. إيه نعم هكذا. إذن نعم، فقد يراد هنا ذات العدد، وقد يراد التقليل، والنبي ليس معه أحد. الله أكبر، وهذه تسلية للدعاة،